الحمد لله كثيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد كثيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، بعد أن كلمناكم مستمعين الكرام في الحلقة الماضية على عمرة الحديبية، سنحدثكم اليوم على غزوة خيبر، فهل أنتم مستعدون لمرافقتنا في استرجاع تفاصيل هذه الغزوة؟ إذن هيا بنا. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، مكث بالمدينة شهر ذي الحجة وبعض المحرم سنة 7، ثم خرج فيه إلى خيبر غازياً، وهي بلد بينها وبين المدينة 3 أيام، ذات حصون أعظمها يسمى القاموس، وهو الذي فتحه علي وخلع بابه، فدفع اللواء إلى علي وسار حتى نزل بساحتهم ليلا، فلم يصح لهم تلك الليلة ديك. وكان إذا غزا قوما لم يغز عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فبات فلم يسمع أذانا، فركب فخرج عمال خيبر، فلما رأوا الجيش قالوا محمد والخميس. سمي الجيش خميسا لأنه 5 أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. ثم أدبروا هربا، فقال المصطفى عليه السلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفرق الرايات، ولم تكن إلا يومئذ، وإنما كانت الألوية، وكانت رايته سوداء من برد لعائشة، وتحصنوا في الحصون، فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتحها حصنا حصنا، فكان أول حصونهم افتتح حصن ناعم، وعنده قتل محمود بن مسلمة، ألقيت عليه صخرة، ثم القاموس حصن بن أبي الحقيق، وأصاب منهم سبايا، منهم صفية بنت حيي بن أخطب، فاصطفاها لنفسه، وكان بلال هو الذي جاء بها وبأخرى معها، وكانت صفية رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع أن قمرا وقع في حجرها، فذكرته لزوجها فقال: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمدا ولطمها. وعرس المصطفى عليه السلام بها في الطريق في قبة، فبات أبو أيوب الأنصاري متوشحا السيف يحرسه. ثم انتهى إلى حصنهم الوطيح والسلالم، وكان آخر الحصون افتتاحا، فحاصرهم 10 ليلة، وخرج مرحب من حصنهم قد جمع سلاحه ونادى: من يبارز ويرتجز؟ قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبلت تلهبوا. فقال المصطفى عليه السلام: من لهذا؟ قال محمد بن مسلمة: أنا. قال: قم إليه، اللهم أعنه عليه. فبرز كل منهما لصاحبه، فحمل مرحب على محمد فاتقاه بدرقته، فرفع سيفه وضربه محمد فقتله. ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وقال: من يبارز؟ فخرج إليه الزبير، فقالت أمه: يقتل ابني يا رسول الله. قال: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فقتله. ثم اشتد الحصار، فقال المصطفى عليه السلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح على يديه ليس بفرار. فدعا عليا وهو أرمد، فتفل في عينيه، ثم قال: خذ هذه الراية فامض حتى يفتح الله على يديك. فخرج يهرول حتى ركزها تحت الحصن، فخرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه يهودي فطرح ترسه من يده، فتناول بابا عند الحصن فتترس به، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه. فاجتمع 8 نفر على أن يقلبوا ذلك الباب، فما أمكنهم. ثم حاصر أهل الوطيح والسلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يحقن لهم دماءهم، ففعل. فسمع بذلك أهل فدك فسألوه في ذلك، ففعل. فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوه أن يعاملهم في الأموال على النصف، فصالحهم عليه على أن إذا شئنا إخراجكم أخرجناكم. فكانت خيبر فيئا للمسلمين، وكانت فدك خالصة للمصطفى عليه السلام. فلما اطمأن أهدت له زينب امرأة سلام بن مشكم شاة وسمتها، فلاك منها قطعة ولم يستسغها، ومعه بشر بن البراء فلاك مضغة فأساغها. ثم قال المصطفى عليه السلام: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. ثم دعا بها فاعترفت وقالت: قلت إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا فستخبره. فتجاوز عنها، ومات بشر، واحتجم المصطفى عليه السلام يومئذ على كاهله، ثم بقي بعدها 3 سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه. قال: هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. فكانوا يرون أنه مات شهيدا مع ما أكرمه الله من النبوة. ولما فرغ من خيبر انصرف إلى وادي القرى، فحاصر أهله ليالي، ثم رجع إلى المدينة. هذا ما عندنا من غزوة خيبر، وينتظركم الكثير مستمعين الكرام في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عن غزوة تبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.